Thank you. سيدنا الواد يا عم اه عليك يا مولانا ازيك يا مولانا الله الله الله الله الله يا سيدنا سعدنا ربنا يسعدك. شكرا مولانا. تاك حبيبي. والله. عظيم حبيبي. هو العالم يسعدني ربنا يسعدك. النبي تولى تدعى بشرع وسعد مولانا Thank you. امين الله عليك الله صدرك يا مولانا ربنا يحن عليك وأن إلى ربك حبيب الله الله الله ستنا ربنا بستة كمان هذا الذي حبيب يا سيدنا جميل والله العظيم كمك ربنا ربنا بيديك الجمال ده والموضوع ده الغلابه المجاريح يا اخي والله في مجاريح كتير بالقران وهو اللي بيشفي المرضى بيشفي القلوب لاجل سيدنا النبي ترجع لربنا تاني وتنزل الناس بيه قال على نفسه ايه هذا نزير تاني وهتحضر النبي عليك الله يرضى عليك تابع عم شيخ تابع عم شيخ تابع عم شيخ يا حضرة النبي فاكر من شيت أصابه الله في الميتة دخل واحد قال سبحان من زين صوت القارئ في القرآن فاكر الليلة دي يا راجل ربنا فات عليك انت عندي ناس طيبة وناس محترمة ماذا سمعك يا أخي براحتك تاني والنبي والنبي فمن هذا الحديث

الله. Thank you.